بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وصلنا إلى كتاب الاجتهاد بعد الانتهاء من كتاب القياس. قال المؤلف: الاجتهاد لغة استفراغ الوسع في تحصيل الشيء، مأخوذ من الجهد وهو الطاقة، يعني هو استفراغ الطاقة والوسع لبلوغ مرام وغاية مقصود. هذا في اللغة. أما اصطلاحا فهو استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية، يعني في إدراك الأحكام الشرعية، استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية. وقد جاء الأمر به من الشارع، فمستند الاجتهاد من الكتاب قوله تعالى: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال إليكيا الهراسي من علماء الشافعية: فقوله تعالى يدل على تفويض الأمر إلى اجتهاد الحكام يحكم به ذو عدل منكم. الحكم هنا أن يستفرغ الوسع اجتهادا في التقدير. نعم. فهذا إذن من الله سبحانه وتعالى بجواز استفراغ الوسع أو الاجتهاد أو البحث عن الحكم الشرعي الذي يكون ذلك التنصيص من المجتهد إظهار لحكمه. فهذه مسألة مهمة. المجتهد ليس منشئا لأحكام الله، وإنما هو مظهر للأحكام، إنما هو مظهر للأحكام. قال: فربما تفرس في الشاهد غفلة أو ريبة فيرد شهادته بذلك. وفيه دليل على جواز استعمال الاجتهاد في الأحكام الشرعية. نعم. والآية الصريحة: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الاستنباط هو ماذا؟ استخراج الأحكام. واستخراج الأحكام يكون بآلات وأدوات ووسائل تؤدي إلى مقصود استخراج أو استنباط الحكم الشرعي، وهذا لا يكون إلا مسمى الاجتهاد المعنون بالاجتهاد. ولذلك الاجتهاد له بنود وقوانين ينبغي أن يتهيأ أو أن يتلبس أو أن تقوم بالموصوف وهو المجتهد. واضح؟ نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد، والدليل عليه. يعني هذه مسألة، يعني أنا كان بجد أن نقرأ فقه السيرة، إن فيه من الدرر والنقائص ما لا يحصى والأحكام منها قضية، ومر معنا أظن هذه المسألة في شرح الورقات، وستأتي إن شاء الله تعالى في كتاب متقدم نتكلم فيها. هل في قضية هل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد أم لا يجتهد؟ الصحيح أنه يجتهد صلى الله عليه وسلم ويصوب ويصوب. نعم. قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد، والدليل عليه قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فلو كان الإذن بالوحي لما عاتبه. نعم. هذه مسألة بالنسبة لي تعتبر من الدقائق، أظن أنني تكلمت فيها. هناك من يأخذ بظاهر الأمر أو يعني برسومه فيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ، اجتهد وأخطأ. نعم. لكن والله أعلم أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صائبا، وهو كما لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتبى المصطفى المختار، أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الكمال، فيوجهه لما هو أكمل. فلا يظن النظار أن مثلا في قضية الأسرى عندما استشار أبا بكر وعمر، فرأى أبو بكر سراحه ورأى عمر يعني قتله هجرا للكافرين بتلك العقوبة، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلا موصوف بالطهارة لا عن هوى حشاك واعتقاد الهوى في الأولياء لا يكون، فما ذلك بالأنبياء. فحكمه صلى الله عليه وسلم حكم صائب صحيح، لأن الأنبياء معصومون عن الخطأ، لكن الله سبحانه وتعالى بين له أن الأكمل هذا الحكم. واضح؟ فقوله مسألة قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد، والدليل عليه قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم ولو كان الإذن بالوحي لما عاتبه. فهذه الآية هي في معنى بقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في أموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. فيقول الله تعالى موبخا للذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استأذنوه في ذلك مظهرين أنهم ذوو أعداء، فأخذ بظاهره، وهذا هو أصل الحكم والاجتهاد، الأخذ بالظاهر، فالحكم على الناس بظواهرهم. نعم. ولم يكونوا كذلك، فقال لو كان عرضا قريبا، هذه حقيقته، لو كان الأمر فيه منفعة دنيوية ظاهرة متيقنة لخرجوا معك. نعم. لو كان عرضا قريبا، قال ابن عباس غنيمة قريبة دون تعب، وسفرا قاصدا، والقصد في الشيء يعني وسطه، أي قريبا كذلك، لاتبعوك أي لكانوا جاءوا معك لذلك، لا لله، وإنما لأجل الغنائم أي لأمر دنيوي، ولكن بعدت عليهم الشقة أي المسافة إلى الشام، لأنها تبوك في طريق الشام، وسيحلفون بالله أي لكم إذا رجعتم إليهم لو استطعنا لخرجنا معكم، أي لو لم تكن لنا أعذار لخرجنا معكم. قال الله تعالى يهلكون أنفسهم بهذه النية بهذه النفسية البالغة والله يعلم إنهم لكاذبون. ودائما أنا أقول الحمد لله أننا أمن لنا ربا لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هو يعلمها ونحن لا نعلمها. نعم. وكفى بالله شهيدا. ثم قال تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. فظهروا الباري سبحانه وتعالى وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، وهذا حال المنافقين المذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم. ولهذا قال بعد كلام ابن كثير قال تعالى حتى يتبين لك الذين صدقوا، وبيان الصدق لا يكون إلا بماذا؟ بامتحان. يتبين صدق المصاحب والمدعي من عدمه، فبهذا الله سبحانه وتعالى يجري أمورا وأسبابا تظهر لها يعلمها سبحانه وتعالى في أسبقية علمه الأزلي تظهر لك حقائق الناس. فلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم على المحك لتبين له صدق الصادقين وكذب الكاذبين وادعاء المدعي. وهذا قانون إلهي سار في هذه الحياة الدنيا، تظهر هذه الأخلاق وهذه السلوكيات عند الامتحان، يكرم المرء أو يكرم، فيتبين لك الصادق من الكاذب والصاحب من المنافق. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى من الاقترار بهذه الصحبة الزائدة. نعم، قوله تعالى وتعلم الكاذبين، يقول تعالى هل لا تركتهم لما استأذنوا، فلم تأذن لأحد منهم في القعود لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب، فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم فيه. يعني حاله وربه خالفهم أعلم به. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمره بالذهاب لأبوه، وفي هذا حكمة، لأن عصيان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبب ماذا؟ نزول الويلات والغضب الرباني. نعم، كما حصل مع الصحابة عندما أمرهم بالحلق للتحلل أبوا، فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهلك. فأبن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت سببا في جلب الخير والنفع للمسلمين جميعا، إلا الصديق فإنه لم يعارض. والصحابة عندما عارضوا ليسوا معارضين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سكروا بحال أخرى كسيدنا عمر. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلق حلقوا، فمن شدة غيبتهم كادوا أن يهلكوا أنفسهم والدماء تطهر وهم يحلقون من الغلب والغيب. نعم، لما ما منعوهم المشركون من أداء العمر. نعم، في هذا حكمة. فحكمه صلى الله عليه وسلم صائب وموافق للصواب من حيث ظواهره. نعم، فالامتحان كان الأول، ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله. هذا ميزان الأصل، يعني الذي يستأذن ليس له عذر حقيقي، حتى صاحب العذر يعني لا يأذن جهدا في تكبد عناء الجهاد في سبيل الله وإن كان على فراش الموت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعذن عليه، فقال لا يستأذنك أي في القعود عن الغزو الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لأن أولئك يرون الجهاد قربة المؤمن، ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا والله عليم بالمتقين إلى آخره. فهذا هو يعني سبب نزول الآية الكريمة عفى الله عنك لما أذنت لهم. فقضية العتاب بمعنى اللوم أو أن المعاتبة لا يعاتب إلا إذا أخطأ خطأ سبب أذى سواء كان طفيفا أو جسيما، هذا بحقه صلى الله عليه وسلم محال ومنزه عنه. وإنما الباري سبحانه وتعالى أراد من نبيه أكمل الكمال، فهذا كمال وهذا أكمل. واضح؟ نعم، تفضل. فشاهدنا في هذه الآية اجتهاده صلى الله عليه وسلم بإذنه، لأنه لو كان وحيا لما قال تعالى عفى الله عنك لما أذنت. فاجتهد صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد يعني لا يكون وحيا، لأن الاجتهاد عار عن استفراغ الوسع، عارف عن استفراغ الوحي عارض عن استفراغ المسعي الوحي. أما الاجتهاد فهو عارض عن الوحي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عند اجتهاده يؤيد بالوحي تأييدا وتأكيدا أو تصحيحا وتكميلا. فإن هذا إن شاء الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. ما أهديت في الحج. ما أهديت في الحج. فسوق الهدي كان صادرا من الرسول لا بالوحي، لأنه لو كان بالوحي لما جاز له صلى الله عليه وسلم أن يبدل. فإنما هو اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. نعم. قاعدة. وقال الاجتهاد من الصحابة بمحضره صلى الله عليه وسلم وفي زمانه. هذا مهم لكن نحتاج إلى تفقيق. الاجتهاد بمعنى استفراغ المسعي، لكنه لا يكون حكم شرعا، لأن الاجتهاد الذي هو أصل من أصول التشريع بمعنى أنه حكم شرعي بمنزلة الكتاب والسنة، بمعنى أنه حكم شرعي أي أنه حكم الله في عباده المكلفين، هذا بعد زمان النبوة. أما اجتهاد الصحابة لغة لا اصطلاح، بمعنى أنهم يجتهدون لكن يحتاجون إلى ماذا؟ إلى تقرير من حيث إنفاذه فيكون سنة تقريرية، فهو حكم رسول الله، هو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأحكام الشرعية في زمانه صلى الله عليه وسلم لا تكون صادرة إلا من ذاته الشريف فقط. فهمنا؟ فهذا مرة معنا في شرح الورقات وسيذكره وسيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. فإذا بلغه صلى الله عليه وسلم أن مثلا سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه اجتهد رأيي ولا آلي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، إن كان باطلا ذحضه وأبطله، وإن كان صحيحا أنفذه وأقره، فيكون مدار الأمر ومناطه على تقريره صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه وافق على هذا الحكم، أي أنه حكم شرعي تابع لأقسام السنة النبوية المطلقة. نعم. قاعدة. وقع الاجتهاد من الصحابة بمحضره صلى الله عليه وسلم في زمانه. نعم. فقد حكم الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن بعد انتهاء غزوة الأحزاب، عندما أصيب سيدنا معاذ في مقتل عند عنقه أصيب عرق، فكان مصابا على فراشه، لكن الله سبحانه وتعالى أسكت الجرح من حيث يعني سيلان الدم، فلما وضعت الحرب أوصارها ونصر الله تبارك وتعالى نبيه وأصحابه، علموا خيانة من بني قريظة وأرادوا أن يأخذوا المسلمين عن حين غرة، ف نكسهم الله سبحانه وتعالى وجعل كيدهم في نحرهم. بعد انتهاء ذلك الأمر ما هي العقوبة بالذين خانوا الأمانة ونكسوا المواثيق والعهود؟ فبعد اجتياحهم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، لأنه كان يعني كانت بنو قريظة يعني موالية له في قبل زمانه قبل الإسلام، كما هو حال رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن أبي سلول، كان نصير من لا بنو النضير كان نصيرا، فلما حكم سعد بن معاذ ماذا كان حكمه؟ كان حكمه أن يقتل رجاله وتسبى نساءه، فقال له قد حكمت ب حكم الله سبحانه وتعالى من فوق سبعي سماوات. فبعد حكمه تفجر الجرح وتوفي صلى الله عليه وسلم وتوفي رضي الله تعالى. فقد حكم الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ سعد بن معاذ في بني قريظة، فحكم بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم، فقال له لقد قضيت بحكم الله. طيب أين الحكم؟ إقراره صلى الله عليه وسلم. لو كان حكما ليس موافقا لي ما هو موافق لحكم الله تبارك وتعالى لأبطله، لكنه أقره، فإن هذا نعم. فقضية هنا اجتهاد بمعنى الفراغ الوسعي اللغوي لا في ذلك الأحكام الشرعية، هو حكم لكنه يحتاج إلى تقرير. فمادة الحكم مستمدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه حكم شرعي. قبل ذلك ليس حكما شرعيا، وإن حكم معاذ من حيث استفراغ رأيه هنا الذي أدى إليه اجتهاده إليه. واضح. الحكم الشرعي هو إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حكم به سعد. نعم. وأخرج أحمد عن علي مهم جدا هذا، مهم جدا هذا، وهذا تعلمونه ليس أول ما تسمعه. وأخرج أحمد عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد، فبينهم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر، ثم تعلق رجل بآخر حتى صاروا فيها أربعة. يعني الزبية هي حفرة في مكان عال يصاب فيها الأسد ونحوه، مثلها موجود في حديقة الحيوانات في تونس العاصمة. غير القفص هناك مكان يعني عميق فيه الأسود وإناث الأسود. نعم، هذه تسمى زبية. فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحربة فقتله، وماتوا من جراحتهم كلهم. فقاموا أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، لأن عندنا رجل يعني يتدافعون سقط رجل فتعلق بآخر. نعم. فالذي تعلق مات متأثرا بجراحه، والذي تعلق به كذلك، فسبب الموت أن الآخر تعلق به. نعم. فأصبحت حادثة قضية، فأخرج السلاح ليقتتل، ثم تعلق رجل بآخر، يعني كل واحد في أربعة. أربعة. فأخرج السلاح ليقتتلوا، فأتاهم علي رضي الله عنه على تفيئة ذلك، فقال تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ إني أقضي بينكم قضاء، إن رضيتموه فهو القضاء، وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له. اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة، فللأول الربع لأنه هلك من فوقه، والثاني ثلث الدية، والثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة. فأبوا أن يرضوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم، فقصوا عليه القصة. هذا عجيب من سيدنا. فقصوا عليه القصة، فقال أنا أقضي بينكم، واحتبى. فقال رجل من القوم إن علي قضى فينا، فقصوا عليه القصة فأجازه صلى الله عليه وسلم. اجتهاد عجيب. قال في الأول الربع لأنه هلك من فوقه، يعني هو كان سبب الرئيسي في وقت الثلاثة، فله ربع الدين، وللثاني من يشد الثالث، ثلث الدية، والثالث نصف الدية، والرابع الدية كاملة. إنه ما شدش في واحدة. نعم. هذا اجتهاد. فأجازه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الراجل: وأما الغائب عن حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك في جواز أن يتعبده الله تعالى بالاجتهاد، لا سيما عند تعذر الرجوع وضيق الوقت. مثل لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، جماعة صلت في الطريق وجماعة صلت في بني قريظة، وكل على حسب فهمه، هناك من أخذ بظاهر النص وهناك من أخذ بمعنى النص بمقصود النص. واضح؟ نعم. فعندما يعني أقبل عليهم العصر وهم في الطريق، جماعة قالوا لا نصلي يعني ينبغي أن نصلي العصر في وقته، يعني إن لحقتم العصر وأنتم في بني قريظة تصلونه في بني قريظة. طيب إن دخل وقت العصر وأنتم في الطريق، هذا لا يعني أن لا نصلي. والآخرون فهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تكون في بني قريظة، وحتى بعد وعند وصوله لبقية بني قريظة خرج الوقت. واضح؟ فعرض ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز هذا وأجاز ذاك، مع أن الأصوب الأول بأنهم فهموا المغيى من هذا الأمر، يعني إن استطعتم أن تدركوا العصر في بني قريظة فصلاتكم فيه. هذا لا يعني أن يتجاوزكم وقت الصلاة وتبقون كذلك حتى تصلون إلى بني قريظة وأخذوا بظاهر النص. فأجاز لهؤلاء مع أن الأصوب معنى ومعقولا الأول. نعم. فهذا اجتهاد. فإن كان أحدهما باطلا لا أبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة: الاجتهاد على ضربين. الضرب الأول لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، وذلك عند وهذا معنى أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان مع بقاء وديمومية الأصول وعدم المساك بها، وإنما استمرار الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان لأنها قانون الله سبحانه وتعالى وحكمه، وهو خالق الأراضين والسماوات والكون كله، وكل ما في الوجود هو خالقه. فهذا يستلزم أن حكمه أن الأحكام الشرعية تضارع وتزاول احتياجات الناس ما دام الجنس البشري باقيا، وهذا معنى استمرار الاجتهاد إلى قيام الساعة ما دام الإنسان موجودا والتكليف مناطقه. وذلك لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، وذلك عند قيام الساعة، وهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط. نعم. ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محله. يعني المدرك الشرعي واضح كما سيأتي في المثال، العدالة شرط أساسي في الشهادة أو في الحكم. طيب هذا وصف، من الموصوف بالعدالة؟ هذا يبقى المحل محل بحث، من الذي يوصف بهذا المدرك الشرعي؟ المدرك واضح، وهو الوصف وهي العدالة. وأشهد ذوي عدل منكم. نعم. مثاله قوله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. ومعنى العدالة ثابت، لكن يفتقر إلى تعيين من حصلت فيه هذه الصفة، لأن الناس في التحقق فيها متباينون متفاوتون مختلفون. نعم. ومثله فهمنا هذا. ومثله أن يقال العلة في الربا، يعني مثلا وصلنا إلى تحقيق المناطق وهي العلة، مثلا عند الاقتياد علة النبوية، بقي هذا الوصف الباعث أو هذه العلة ما هي الأجناس التي تصدق عليها حتى تلحق بالأصل الذي استفيد منه هذا المدرك الشرعي، وهو الاختيات مثلا، فإن هذا أو الإسكار كذلك. أي جنس هذه الأجناس هذا الوصف الباعث، هل أنه يقوم بها فيكون وصفا لهذا الموصوف أم لا؟ هذا الذي يبحث عنه ويبقى مجهولا. فمع استمرار الأزمنة تظهر مواد وتظهر أجناس وأشياء كثيرة متكاثرة، إن قام بها هذا الوصف والحقق بالبواقي فيتسلط عليها حكم شرعي مقول أو معلل بكذا أو كذا أو كذا على الأحكام الشرعية الخمسة التي تدور حول فلك الأفعال الإنسانية أو الأعمال الإنسانية. ما الفرق بين الأفعال والأعمال؟ أفعال تكون من الإنسان والأعمال الأعمال تكون من الإنسان والأفعال تكون من ما تعرفون يعمل هي الأعمال ما تعرفون ما كان عن روية وتكبر ولذلك خص بالعاقل يعني ثم تدرس في داخل الدرس ما تنجمش تحفظ وانت قاعد تقرا انا بعض الكتاب خليته يشوف في الدرس من يقدر حديث كثيرا وهذا اقوى بكثير فيلزم ان تدربوا انفسكم على التقاط المعلومات وانتم في المجلس وهكذا هو الاصل في العلم يعني قبل في زمان الأيام يجلسون والإمام يتكلم ويحفظون وقص على ذلك الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يدونوا وإنما في السماء هذه مزية من الله والبيئة والمناخ يعني في موريتانيا موجود هكذا صفاء الذهن والبيئة البيئة تؤثر نعم. ومثله أن يقال العلة في الرضا هذا على القول بالتغاير بين الفعل والعمل ومثله أن يقال العلة في الربا القوت ثم يبحث في وجودها في التين حتى يكون ربويا فهذا من باب تطبيق الكلي على جزئياته. الضرب الثاني نعم. الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع وهو نوعان أحدهما تنقيح المناط وذلك أن يكون الوصف المعتبر في الحكم مذكورا مع غيره في النص فينقح بالاجتهاد كما في حديث الأعرابي الذي جامع في رمضان. نعم يعني هنا ما معنى فينقح بالاجتهاد أن الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان هذا الحكم وهو الكفار عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صيام 60 يوما هذا الحكم لا يسري إلى غيره هذا على طريقة من الشافعي أما على طريقة المالكية والأحناف فهذا الوصف يتعدى إلى غيره بجمع العمد فهنا تحقيق المناط هو العمل تحقيق المناط هو هنا العمل لكن بالنسبة للشافعية هنا هذا الحكم قاصر ليس متعدد نعم لذلك ذكره أنه ينقطع نعم. والثاني تخريج المناط وهو راجع إلى أن النص الدال على الحكم لم يتعرض للمناط فكأنه أخرج بالبحث وهو الاجتهاد القياسي يعني لم يتعرض إلى العلة لأن نحن قلنا أن العلة يعني أن العلة إما تحقيق النفس يعني قلنا أن لها مسالك التي أسميناها بالسبل والتقسيم تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط هذه المسالك الثلاث التي ذكرناها وهي حصر الأوصاف ثم غربلتها وتصفيتها ثم تخريجها وتعيين وصف منها يقول هو الوصف الباعث على الحكم بكونه وجوديا وبكونه متعديا إلى آخره من الشروط المتعلقة بالعلم. هذا القسم الثاني الذي ذكره. قال تخريج المناط وهو راجع إلى النص إلى أن النص الدال على الحكم لم يتعرض للمناط فكأنه أخرج بالبحث، يعني أخرج بالبحث يعني بالاستقراء، لا ليس مداره العلة. وهذا مسلك من مسالك استخراج الأحكام الشرعية وهو الاستقراء، هذا ينقطع. مثال ذلك كقضية أن الحيض أو الحمل أو غير ذلك مدته استقرائي أكثره أقله أغلبه والحمل كذلك، فبالاستقرائي نصل إلى حكم دون مناط ودون تخريج مناط ودون تحقيق مناط، وهذه عملية اجتهادية ولذلك اختلف فيه. ولذلك من معاني المتضمنة في الاجتهاد كونه ماذا؟ هذا الرصد ما يؤمن بماذا؟ بكونه ظنيا ليس قطعيا، الاجتهاد ظني، والاجتهاد لا يكون إلا في الأدلة الظنية إلى القطعية. ولذلك الاختلاف في الظنيات بين الأئمة، لأن الاجتهاد ينبئ باختلاف المجتهد فيه. أما الأصول الكلية القطعية فلا اجتهاد فيها، ولذلك لا نجد بين أهل الحق من أئمتنا المجتهدين من اختلاف في حرمة الزنا أو إباحة تعدد الزوجات أو ما يتعلق بالمواريث وتقسيمها كما أراد الله سبحانه وتعالى وقرر وشاء وقضى إلى آخر من الأحكام. لم يختلف في ذلك، لم يأتي آدم فيقول الحكم الأصل أن تعدد الزوجات حرام من حيث الحكم الأصلي، أما الأحكام الأخرى عارضة، حرمته وجوبه ندبه كراهته عارض لأسباب عارضة. واضح؟ لأن إباحة تعدد الزوجات بشروط أعظمها وأهمها العدل بين الزوجات. نعم تفضل. أحكام الاجتهاد، الاجتهاد منه ما يكون واجبا عينا على المجتهد إذا خاف فوت أداء ما وجب، يعني اجتهاد واجب وجوبا عينيا، بمعنى أن المكلف أو الفرد أو الأفراد أو المجتمع أو الأمة قاطبة بحاجة ملحة إلى الحكم، فهنا يتعين على المجتهد الاجتهاد واستفراغ الوسع استخراج الحكم. واضح؟ لأن أفعال المكلفين لا ينبغي أن تهمل في كل لحظة من لحظاتها وفي كل حركة من حركاتها وفي كل سكون من سكناتها، أن تهمل من حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي هو مناط كونه عبدا، فهو مدار العبودية، والعبد لا يكون عبدا إلا إذا كان تحت طائلة حكم سيده. فإن هذا فخوف فوات أداء يعني خوف فوات أداء الحكم المقابل والمناسب للحادثة الطارئة، هذا تأثم به الأمة كله. نعم. الاجتهاد منه ما يكون واجبا عينا على المجتهد إذا خاف فوت أداء ما وجب على المستفتي في تلك الحادثة على غير الوجه الشرعي، لأنه قد يفضي به إلى أداء عمل معارض ومناقض ومخالف لحكم الله إن لم تظهر له حكم الله المقابل لذلك الفعل الإنساني الذي سيقتحمه. وهذا سبب الإثم وهو إثم شديد. نعم. هنا في حكم العدل والزوجات هنا في تخير التمييز أو مثلا قسم لباس للمزارع، ولكن هذه الميزة ما تمسح لا يجوز لا يجوز ولو تخيفة لا، هذا مناقض العدل. هذه نفس هذه وهذه نفس هذه. الذي يغتفر هو الميلان القلبي مع عدم الغل، فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعنى. ومنها ما يكون واجبا كفاية إذا لم يخف فوات الحادثة. خوف فوات الحادثة يؤدي إلى الإثم بمعنى أنه تعين. عدم خوف فوات الحادثة بمعنى أنه ليس طارئا كفاية على الكفاية. نعم. ومنها ما يكون واجبا كفاية إذا لم يخف فوت الحادثة وكان يوجد غيره من المجتهدين. ما من المعلوم أن الخوف من الفوات المجتهد. فهمنا هذا؟ طيب لماذا تأثم الأمة كلها؟ لتقصيرها بتحصيل وظيفة الاجتهاد. كما أن الأمة تأثم في عدم تحصيلها وظيفة طلب العلم المؤدي إلى العلم المؤدي إلى كونه مفتيا المؤدي إلى كونه مجتهدا. فهذه فروض على الكفاية تتعين عند عدم إسقاط البعض لها بالتلبس بها، وهي أعظم مهمة في هذا الكون هي طلب العلم فقط، وما كان غيرها فهو دونها فرض. أعظم وظيفة في الكون في هذا الوجود وفي هذه الدنيا الثانية هي طلب العلم على الإطلاق. والإمام الغزالي فصل هذا تفصيلا بديعا في كتابه المادة أحياء علوم الدين في مقدماته، وحتى الإمام النووي في مقدمة المجموعة المجلد الأول كتاب لا يقدر بثمن ولا يوجد له نظير في الدنيا. نعم، في أداب طلب طالب العلم وما يتعلق بطلب العلم. نعم. المسلم يعني كما هو معلوم يحرم عليه التقليد. نعم. كيف يكون وجوب كفائي يعني الحادثة للمستقبل؟ يعني أنا مستقبل وأنت أتيتني تعرف حادثة، يعني هل أنك تقتحمها بالزواج أم تعرض عنها بالحرم؟ فإن خفت فوات الحادثة وجب علي عينا أن أصدر حكما، فإن أستفرغ المسر لا أؤجل بمعنى على الفور لا على التراخي. أما إن لم أخف فوات الحادثة فممكن أن يستخرج لك الحكم مجتهد آخر أو آخر. هل عرف إذا قام به هذا سقط عنه، إذا قام به هذا سقط عنه. الحكم للمستقبل قلنا سواء كان فردا أو أفرادا أو مجتمعا أو أمة على حسب الواقع. فهمنا هذا؟ نعم. بمثل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة وقت صلاة الصبح وأخره إلى الغد يعني حتى علمه. نعم. لم يكن بحاجة في وقته إلى صلاة. نعم. ولذلك من القواعد الشرعية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. فهمنا هذا؟ ومنها ما يكون مندوبا قبل صدوق يعني التشوف هو لحوادث قد تطرأ، وهذا ما فعله أئمة فروع عديدة سواء كان على منهج الأحناف أو على منهج المالكية أو على منهج الشافعية أو على منهج الحنابلة. تصوروا مسائل واستخرجوا أحكام. هذا مندوب، هذا مندوب لأن الأمة ليست بحاجة لها الآن، لم يحدث تحدث هذه الحادث حتى نحتاج إلى حكم الله فيها. ولذلك التقوى حقيقة ما هي كما مر معنا إذا كان إذا كانت التقوى التلبس بأوامر الله امتثالا واجتناب نواهيه تبارك وتعالى، بمعنى أنه يبحث عن حكم الله، هو البحث عن حكم الله في كل فعل يتلبس به أو يصدر عنه، أو قبل أن يتلبس به بأن يتشوفه أو يتوقعه أو أنه مستقبلي قبل أن يقتحمه. لذلك كان سيدنا عمر يقول: لا يدخل سوقنا من لم يتعلم الحلال والحرام، لأنه يسقط فيه. ولذلك من الوظائف الكفائية عند التلبس بها تكون علية، فالحجم في حقك تعلمه كفائي، لكن عند إقدامك عليه بعد تحصيل شروطه عيني، وهكذا قصت على ذلك في جميع المجالات. إذا أراد الزواج، إذا أراد أن يقدم على أمور مالية ويحتاج إلى تعلم المعاملات مع الزكاة حتى يعلم كيفية إخراج الزكاة على حسب مرضاة الله ورضوانه وحكمه وقانونه وشرعه إلى آخره، لأن هذه التقوى الحقيقية، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما في هذا الأمر يعني رحمة مهداة من رب العزة تبارك وتعالى. ومنها ما يكون مندوبا، وهو ما يقع قبل وجوده عينا ووجوده كفاية، أو قبل السؤال ونزول الحادثة به ليكون حاضرا عنده. ومنه ما يكون حراما، وهو الاجتهاد في مقابلة الدليل، كما كنت أبين لكم قبل قليل. هذا الاجتهاد يؤمن بأنه ظني، اجتهاد، لأن الاجتهاد ليس محله ومناطه القطعي من الدلائل أو من الأدلة، فالاجتهاد المحرم هو الذي يكون في مقابل النصوص القطعية المحكمة، وهذا ما يحاول أن يصنعه الحداثيون في هذا الزمن، وهو يسمى بقراءة النصوص. واضح؟ مذهب التوسم أو المذهب النقدي التاريخاني وغيره، فكل يقرأ النص على حسب ما يراه، فهمنا هذا؟ ويجتهد فيه ويدعون إلى الاجتهاد في النصوص. لكن إذا نظرنا إلى مقولات جورج روسو، أو إلى مقولات هوبس، أو إلى مقولات سبينوزا، أو مثلا إلى النظام الاجتماعي أو العقد الاجتماعي الذي وضعه روسو مثلا، نصوصه لا يمكن أن يجتهد فيها، أو مارك أو لينين، هذه النصوص لا يجتهد فيها، فنحن ننظر إليها نظرة تقديسية بنيوية قراءة قطعية لا تأويل فيها. أما النصوص الشرعية المتعلقة بكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يمكن أن نتجاذب أطراف الحديث فيه، فلك مسلك ولي مسلك ولك مسلك ولك مسلك، وكل على حسب ما يرى. واضح؟ وهذا الفعل في دائرة الشرعية هو حرام، مع أنهم لا يدينون بما يسمى حكما شرعيا، أي حرمة أو مندوب أو مكروه أو واجب أو مباح، هذا لا ينظرون إليه، ومع ذلك لا يهمنا هذا الأمر، لا يهمنا هذا الأمر، سواء دانوا أو لم يدينوا، فالديان سبحانه وتعالى معبود أزلا أبدا، مستحق للعبادة مع عدم وجود من يعبده، فهو معبود بحق، فهذا لا ينفع الله شيئا ولا يضره شيئا. فقضية الاجتهاد في مقابلة النصوص القطعية حكمه لأنه عبد، وسفه هو الاضطرار، السفه هو الاضطرار. نعم. ومنه ما يكون حراما وهو الاجتهاد في مقابلة دليل قاطع من نص كتاب أو سنة أو إجماع. قال محمد العاقب الجكني الشنقيطي: والاجتهاد في محل النص كتارك العين لأجل القصد، القصد تتبع الأثر. نعم. شروط المجتهد: لا يبلغ درجة الاجتهاد إلا من فهم مقاصد الشريعة وتمكن من الاستنباط. نعم. الآن سنتكلم في مسائل يعني أنه نحتاج فيها إلى أكثر يعني بيان يكفيكم إلى هذا الباب، يكون وقتا حسنا إن شاء الله تعالى. يعني هنا قول: والاجتهاد في محل النص كتارك العين لأجل القصد، يعني كتارك يعني العين التي أمامه يتبع أثر شيء آخر، هذا يعني ماذا يسمى؟ سفه وعبث، أنه يعبث، هذا أمر عبثي. نعم، تفضل يحفظ هذا البيت لأنه بديع وجميل. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.